الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله القادر في محكم كتابه الكريم ما قررنا في الكتاب من شيء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل بالحديث الصحيح طردت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا أبدا كتاب الله وسنته وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فمما لا شك فيه أن ذل المسلمين في هذا البلد يعاني في هذه الأيام من كثرة المشاكل ومن كثرة الطوارئ ومن ضيق الأرزاق ويسأل كثير من المسلمين هل من مخرج وهل من خرج والإجابة سهلة وميسورة هناك مخرج واحد وهناك طريق واحد إذا أردنا أن نخرج من كل ما فيه من كل ما نحن فيه إنه العودة إلى كتاب الله عز وجل إذا ما عاد المسلم إلى قرآن ربه فلا بد وأن يجد لنفسه حلا بل هناك آية واحدة لو أخذ بها المسلمون خاصة في هذه الأيام لوجدوا مما هم فيه لا أقول مخرجا وإنما أقول خارج وهذا ليس بكلام وإنما هو كلام من لا ينطق عن الهوى عليه وعلى آله الصلاة والسلام فقد أخرج أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم سمعت يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم ومن يتق الله أي يجتنب ما حرم الله ويلزم نفسه ما أمر الله هكذا تكون التقوى التقوى ليست دعوة يدعو بها الإنسان اللهم اجعلني من المتقين وليس التمني يتمناه الإنسان وليست ادعاء بلا عمل إنما لكي تكون تقيا ينبغي أن تأخذ لنفسك الوقاية من النار ولا يتحقق ذلك إلا إذا ألزمت نفسك ما أمر الله به واجتنبت ما نهى الله عنه لئن فعلت ستجد لنفسك مخرجا من كل ضيق ومن يتق الله يجعل له مخرجا تقول أم المؤمنين عائشة: يكفيه هم الدنيا وغمها ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيك الرزق من حيث لا تتوقع ولا تظن ولا تظن. وسبب نزول هذه الآية هو خير شاهد على هذا، فاستمع ماذا جاء في سبب نزولها. مالك الأشجعي صحابي جليل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، يشكو إليهما: إن مالكا الأشجعي قد ضاق صدره وضاع نومه وأصبحت الدنيا بالنسبة له كسم الخياط، خم يبرد، لا يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يهنأ بيومه كسائر الناس. ضيق شديد. لماذا؟ إن أعداء الله قد أثروا ولده عوف، فأصبح ولده أسيرا في يد كفر لا يرحمون ولا يعرفون ربه. أبعد هذا من ضيق؟ وسل نفسك إذا كان في ذات كبدك في يد أعداء الله قد أثروه، تبيت الليل مفكرا: يا ترى ماذا يفعلون به وماذا حل به؟ تصبح في نهارك هائما لا تهنأ بحياء. أبعد هذا من ضيق؟ كثير من الناس الآن يشكو ضيقا وإن لم يساوي هذا الضيق، وإن لم يساوي هذا الضيق، كيف يكون المخرج وما هو الطريق؟ إن مالكا الأشجعي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيق الذي حل به بسبب فقده ولده وبسبب بعد ولده عنه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ طالبه بأمرين. قال له: يا مالك اتق الله واصبر، اتق الله واصبر. ما أحوج الأم في مثل هذه الأيام إلى أن يقال لهم: اتقوا الله، اتقوا الله. ونحن نعاني من كثير من الدوائق والمشاكل التي حلت بنا في هذه الأيام، ما أحوجنا إلى أن يقال لنا: اتقوا الله، اتقوا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر. قال: والذي بعثك بالحق لأفعلن، لأفعلن، سأتق الله وسأصبر. ومعنى أن يتقي الله أن يزداد قربه من الله، كما قلت أن يزداد قربه من الله. فماذا كانت النتيجة؟ فماذا كانت النتيجة؟ أنت اتقيت من؟ ومن يتق الله؟ ومن يتق الله؟ إذا كان هو الله فهو الذي قال: أليس الله بكاف عبده؟ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكفيك، قادر على أن يبدل الضيق فرجا، وعلى أن يبدل الحزن فرحا، وعلى أن يبدل الهم مخرجا. ولده في الأجل قد قيدوه، فإذا به يستطيع أن يحل قيدا ثم يخرج متسللا. فيجد بعيرا للقوم فيركبه ويفر به، وهو في الطريق مر على صرح القوم، وصرح القوم هو المكان الذي أضع فيه الإبل، جراش الإبل توضع فيه الإبل، فاقتاد كثيرا منها معه وسار بها إلى أن وصل إلى المدينة. أبوه يجلس يدعو الله ويضرع إليه، فإذا بالباب يطلق، من؟ يقول له عوف. امه لا تصدق، عوف ولدي؟ نعم. ما أن فتحوا له حتى ملأت الإبل فناء الدار، عاد الولد فزال الهم والغم، وجاء المخرج من الله سبحانه وتعالى، وجاء الولد برزق لم يتوقعوه أبدا. ولذلك أبوه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء ولدي بكثير من الإبل، ما موقفنا منها؟ قال: هي لك وهي مالك ومال ولدك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن في ضوار، نعم، هل اتقينا الله؟ هل نحن نتقي الله عز وجل؟ الذين يأخذون الريشة هل يتقون الله؟ النساء الكاسيات العاريات هل يتقين الله؟ الذين قطعوا الأرحام هل يتقون الله؟ الذين يتنادون بالألقاب هل يتقون الله؟ الذين يغشون في البيع والشراء هل يتقون الله؟ الذين يبلطجون ويسرقون ويعتدون على أعراض الناس وأموالهم هل يتقون الله؟ الذين يغتابون ويلمون هل يغتابون الله؟ الذين يقضون الليل في اللهو واللهو والعبث هل يتقون الله؟ أمة لا تتقي ربها فكيف ترجو لنفسها مخرجا، وكيف ترجو لنفسها سعة في الأرزاق؟ كيف ترجو هذا يا سادة؟ الطريق واضح وآية تكفينا تخرجنا مما نحن فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعاني من دوائق، المخرج في تقوى الله. نريد ساعة الرزق، المخرج في تقوى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا كلام الله وليس بكلامي، والواقع خير ما يصدق هذا، خير ما يصدق هذا. صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما جاء في حديث في صحيح البخاري يحدث به جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: خرجنا في سرية 300 راكب، 300 راكب، 300 راكب، وأما علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة، وكانت المدينة في قحط، أزمة اقتصادية تمر بالمدينة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية إلى حي من جهينة، وكانوا قرب بحر، بحر الأحمر، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية. فلما أرادوا أن يخرجوا، يقول جابر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، والحديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين، يقول: فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الزاد. جيش يخرج للقتال لا يجد زادا ولا زوادا، والمدينة كلها تمر بقحط. كيف يكون المخرج؟ كيف يكون المخرج بالعري، بالغيبة والنميمة، بالغش، بالبعد عن الله؟ نحن نفعل كل هذا ثم نرجو من الله أن يخرجنا مما نحن فيه، ثم نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا. المساجد خاوية، في صلاة الفجر تنزل الصلاة تبكي على المسلمين الذين هادوا بيوت الله وعمروا السادات الكرة وعمروا المقاهي ويجلسون على الطرقات. أمة تريد أن يفرج الله عنها وأن يحل لها مشاكلها وأن يوسع لها الرزق، ولكنها لم تسلك الطريق، ولكنها لم تسلك الطريق، لم تتق الله. أمة لا تتق الله. كما قلت، ليس المخرج في أن يزول حاكم ظالم، ولكن المخرج في أن نرفع الظلم عن أنفسنا بأن نعود إلى ربنا. فما أظلمنا لأنفسنا حينما بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. ليس المخرج في أن يزول الظالم، إنما المخرج فينا نحن. هل نحن استقينا الله وفرضنا إليه وعدنا إليه، اجتنبنا محارمه والتزمنا أوامره وأصلحنا بيننا وبين الله؟ ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا. خرجت هذه السرية وهي تعاني من قلة القوت والرزق، وشكوا إلى النبي ذلك كما يقول جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الزاد، فكانت الكلمة: اتقوا الله وسوف يرزقكم الله. سمعت؟ اتق الله يرزقك الله، اتقوا الله وسوف يرزقكم الله، اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. اتقوا الله، كفوا عن محارمه، التزموا اوامره، يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. خرجت السريه وهي تحمل هذه النصيحه: تقوى الله ثم الثقه بالله، الثقه بالله. يقول جابر رضي الله تعالى عنهما، وأكرر الحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، يقول جابر: فلما جد بنا السيل كان ما معنا من زاد أن ينفذ، وكانوا يحملون معهم تمرا يتقوتون به. أوشك التمر على النفاذ، فأمر أبو عبيدة أن تجمع أزواج القوم. لماذا؟ بعض هؤلاء 300 أصبح بلا طعام، والبعض الآخر معه قليل من طعام. من تقوى الله ألا يستأثر من معه طعام بطعامه ويقف الآخرين جوعا. فجمعوا ما معهم من طعام ثم وزعه أبو عبيدة على الكل بالتساوي. يقول جابر: إلى أن وصل بنا الحال فأصبح نصيب الرجل منا تمرة. تمرة ابن كيسان ذلك التابعي الذي يسمع منه هذه الرواية وتلك الواقعة يقول له: يا جابر، تمرة؟ نعم نعم، الواحد من هؤلاء والله يأكل خروفا. وصل به الأمر: تمرة، تمرة. يقول له: يا جابر، وماذا تفعل التمرة؟ هل هي تكفي رجل؟ فيقول له: والله كنا نضع التمرة في فمنا، نلوها يقوم الرجل بمصها كما يرتضع الطفل ثدي امه، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا اليوم كله، فتكفينا اليوم كله. ثم انت تتعجب ماذا تصنع تمره؟ والله لقد فقدناه، نفذ التمر واصبحوا لا يجدون حتى التمر. نحن هل وصل بنا الحال الى هذا؟ اقول بالطبع لا. نعم كثير من الناس في فقر، ولكنه لم يصل الى هذه الصوره. كيف الحل؟ كيف المخرج؟ كيف ياتي الرزق؟ بالجلوس امام الدشه التلفاز حتى الصباح، بتشجيع الكره وهجر المساجد، بتقطيع الارحام، بالعري. كيف يكون مخرج؟ بان يغص بعضنا بعضا ويسرق بعضنا بعضا. كيف يكون المخرج؟ تقوى الله، ان تعود الى الله، ان تعود الى الله. لم يجد التمر، يقول جابر حتى والله كنا نضرب بعصينا اشجار الخبط. شجر، شجر تعرفه العرب، يسمى بشجر الخبط، لا ثمر فيه، ولذلك سميت هذه السرية بسرية الخبط، لا ثمر فيه، ينبت ورقا أخضر يابسا، يابسا عادة تأكله الإبل يابسا. يقول فكنا نضرب أشجار الخبط بعصينا فإذا وقع ورقها بللناه في ماء البحر ثم أكلناه. وصل بهم الحال إلى هذا؟ نعم. من كثرة ما أكلوا هذه الأوراق يقول يبست أجسادنا، كما تقولون بلغة العصر حالة جفاف، حالة جفاف. أين نقله رسول الله؟ سيرزقكم الله. نعم سرية تتقوا الله، سيرزقكم الله أينما وعدكم. كانوا على ثقة في أن ما وعد به الله ورسوله كائن، في أن ما وعد به الله ورسوله كائن. يقول جابر مكثنا 15 يوما نأكل أشجار الخبر. لو مر هذا ببعض من هذه الأمة لكفروا بالله وسخطوا عليه، ولكنهم كانوا يقيمون الليل، ما تركوا فرضا لله، ما تقاعسوا عن طاعة الله، كانوا يتقون الله. وإذا اتقى العبد ربه فالله حسبه وكافيه. 15 يوما يأكلون أوراق الخضب. نعم. يقول جابر وإذا بالبحر يذكر زفرة، موجة تقوم بضاعها كما تقولون، يذكر زفرة، فألقى بنا حوتا يعرف بالعنبر كالضارب، كالضارب. سمعت الله؟ الضارب في لغة العرب الجبل الصغير، الجبل الصغير. ظفر البحر ظفرة، وألقى لهم بحوت كالضارب، ما نصبوا له شباكا وما كانوا من أهل الصيد حتى يصطادوه. تسأل نفسك من الذي أمر البحر وألقى بالحوت؟ الذين اتقوه، الذي اتقوه الله رب العالمين. اتقوا الله، فأرسل الله لهم الرزق من حيث لم يحتسب، من حيث لم يحتسب. وحينما يخرج لهم الرزق لأخوه السمكة، فماذا تصنع مع 300 رجل ما أكلوا منذ 15 يوما؟ إنما ساق لهم ما يكفيهم وزيادة، حوت كالضرب كالجبل الصغير في حجمه. ولكي تعرف حجمه يقول جابر بن عبد الله لما أخذوه يقول: فدخلنا في حجاج عين، حجاج العين فتحة العين، وعد 5 من الرجال يقول لم يظهر منا واحد. حتى تعرف حجم هذا الحوت، 5 من الرجال يدخلون في فتحة عينه كأنها مغارة، لم يظهر منهم واحد، لم يظهر منهم واحد. كيف كان وما الحجم؟ تقول سبحان الله سبحان الله. ظاهر أنه يقول الله سبحانه وتعالى كما سأبين لك ساق لهم الرزق والدواء ووسيلة الطرف، ووسيلة الطرف في وقت واحد. رزق يقول أكلنا وطب اللعب، شبعنا جميعا. حوت كالضارب يقطعون منه فضرا فضرا، أكلنا وطب اللعب. غزال غزال أكل. يقول ثم أخذنا من ودكه بالقلال، الودك الدف الزيت بالقلال، فدهنا أجسامنا فصالحت، كان قد أصابهم جفاف. وأرقى زيت على وجه الأرض، أرقى زيت على وجه الأرض هو زيت الحوت، وزيت الحوت دهنوا أجسامهم بعدما كانوا قد أصيبوا بالجفاف، صلحت أجسامهم وجلودهم، ثم اتخذوه وسيلة للتسرية والطرف. فيقول فنصبنا ضلعين من أضلاعه، وجئنا بأعلى جمل وبأطول رجل، وبأطول رجل قيس بن سعد، قيس بن سعد كان من أطوله، فجلس على الجمل ثم مر من تحت هذين الضلعين، والله ما أصاب أعلاهما، والله ما أصاب أعلاهما، بوابة عالية، ضلعان كبيران، حوت كبار، حوت كبار. من الذي ساقه إليه؟ إن الله سيرزقكم سرية تقيم الليل وتحرص على الصلوات وخرج في الجهاد في سبيل الله ويؤثر بعضهم بعضا، ألا يرزقهم الله ويخرجهم مما هم فيه؟ أما نحن فأمة تتفنن في الغش في البيع والشراء، أمة يتنابز الكبير والصغير فيها بالألقاب، أمة نتطلع فيها إلى العورات والنساء عرايا، أمة يأكل بعضها بعضا، أمة تقضي ليلها في معصية الله إلا من رحم ربي. كيف يكون المخرج وكيف يأتي الرزق؟ لم نسلك الطريق يا سادة، لم نسلك الطريق يا سادة. فلو زال كل ظالم وظللنا نحن هكذا فنحن ظلمة لأنفسنا ولغيرنا، لا نستحق أن يخرجنا الله مما نحن فيه، بل سيصدق فينا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، ضنك، سنكون في ضنك، سنكون في ضنك. فالمخرج والطريق في تقوى الله سبحانه وتعالى، في العودة إلى كتاب الله، في الالتزام بأوامر الله، في اجتناب نواهي الله. هذا هو المخرج وهذا هو الطريق إذا أردنا أن نسلك. يغير الله حال الجماعة ما رأينا، ويغير حال الفرد، ويغير حال الفرد. لا تقول الناس عليك بخصة نفسك، اسعى أنت إلى تقوى الله إن أردت أن يغير الله حالك. فالله يغير حال الأمة بتقوى الله، ويغير حال الفرد بتقوى الله، بتقوى الله، بتقوى الله. أبو أمامة الباهلي صحابي جليل واسمه صبيح، فهذه كنيته أبو أمامة، اسمه صبيح ابن عجلان. صبيح هذا كما جاء في رواية حسنة أخرجها الحاكم في مستدركه يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. ذهب صبيح إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، يقول: فوصلت إليهم وكانوا قد أراحوا إبلهم وحلبوا الإبل وشربوه، فلما دخلت عليهم قالوا: يا صبيح أصبرت لهذا الرجل؟ أهل الجاهلية كانوا يقولون لمن أسلم صبر، يعني عاد عن دين آبائه وترك دين الآباء، أصبرت لهذا الرجل؟ قال: لا والله، إنما أسلمت لله رب العالمين. قالوا: ماذا تريد؟ قال: جئت أدعوكم إلى الإسلام وألزمكم بشرعه وتعاليمه. يقول صبيح: فجلست أحدثهم، فجاء آتيهم، يعني رجل من القوم، فوضع لهم دما ليأكلون. والعرب كانت إذا ذبحت ذبيحة احتفظت بدمها وكانوا يأكلون الدم، فجاء لهم بدم يأكلونه. فقالوا: هلم يا صبيح. فقلت: يا قوم، قد جئتكم من عندي ما حرم هذا. وتلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فضحك القوم منه. يقول: وأنا أحدثهم: إن تابني عطش شديد وشعرت بالظمأ، فقلت لهم: ائتوني بشربة ماء. فقال: والله لا نسقيك حتى تأكل معنا. يأكل الدم، يأكل الدم، فيقول: والله لا أكله، والله لا أكله. قالوا: إذا فمت عطشا، فمت عطشا. يقول: فجعلت رأسي في عمامتي، ثم غلبني النوم فنمت. اسمع، اسمع، فأنت تتعامل مع رب قادر، وإياك أن تفقد الثقة بالله لحظة. عليك أن تتقي الله ثم تكون واثقا من ربك الذي التقيت. صبيح غلبه النوم، فيقول: فآتاني آت وأنا نائم. يحدث كما يحدث معه، كما يحدث معه، ومعه وعاء من زجاج لم أرى مثله، فيه ماء، وقال لي: اشرب. فلما ذقته والله ما طعمت مثله. يقول: فشربت حتى ارتويت وهو نائم. يقول: فاستيقظت على صوت القوم يحدثهم بعضهم: جاءكم رجل منكم تمنعونه نفقة ماء، يعاتب بعضهم بعضا، هذا منا فكيف نمنع عنه الماء، يعاتب بعضهم بعضا. جاءكم رجل من صراتكم، يعني من خيراتكم، منكم ثم تمنعونه مزقة ماء. فقال بعضهم: قوموا إلى الماء واسقوه. يقول: فاستيقظت على هذا، فإذا بي أجد نفسي وقد ذهب عند الظمأ وقد رويت وقد رويت. ولذلك صبي هذا كان يطوف في اليوم الحار بعد هذه الشربة التي شربها في المنام في اليوم الحار يطوف في اليوم الحار لا يظمأ لا يظمأ. ولذلك يقسم بالله بعد هذه الشربة ما ظمئ أبدا ما ظمئ أبدا. جاء إليه القوم بالماء اشرب قال قد رويت رويت قلت نواما كيف رويت قال والله رواني الله زال العطش ورواني الله. القوم في عجب ولكن حتى يقطع الشك باليقين وكانوا أهل خبرة جسوا بطنه فوجدوا بطنه قد ملئت بالماء فشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله فشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله. اتقى الله فجعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه الأمة تحتاج إلى أن تجدد إيمانها تحتاج إلى أن تفر إلى ربها تحتاج إلى أن تكون واثقة أننا لو سلكنا الطريق فاتقينا الله تكرر اجتلمنا محارمه والتزمنا أوامره سنخرج مما نحن فيه ويوسع الله لنا أرزاقنا. الله أسأل أن يرزقنا تقواه وأن يجعلنا من عباده المتقين. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة ودى الأمانة ووضع الأمة وكشف الأمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد أقول لكم الفرصة الآن سانحة. نحن اليوم في أول الأيام العشر في أول الأيام العشر كل عام وأنتم بخير تلك التي أقسم الله بها في القرآن والفجر وليالي العشر وليالي العشر. يا ليتنا نجعل بدايتها بداية تصالح مع الله ونري الله سبحانه وتعالى منا ما يحب ما يحب. نستبدل الخبيث بالطيب بدلا من أن تتحرك ألسنتنا بالغيبة والنميمة نشغلها بالذكر الله. بدل من أن تتطلع أعيننا إلى عورات النساء في التلفاز وفي الشوارع والطرقات ننظر في كتاب الله نصل أرحامنا نحافظ على الصلوات في أوقاتها ونعمر المساجد. يا ليتنا يا ليتنا نستغل الفرصة ونبدأ في مثل هذه الأيام المباركة والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر من هذه العشر. هذه الأيام الأعمال أحب إلى الله فيها والأجر فيها مضاعف. يا ليتنا نبدأ بها صفحة جديدة مع ربنا نكمل من الصيام ولك أن تصوم من اليوم من اليوم أن تصوم التسع. وإحدى أمهات المؤمنين نفت صيام هذه التسع وقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صامها ولكن غيرها أثبت. وعندنا قاعدة في علم الحديث كلام المثبت إذا كان ثقة يقدم على كلام الناس. يعني لو جاء إنسان وقال وإنسان آخر وكلاهما ثقة أحدهما قال رأيت حادثا بالطريق والآخر قال لم أرى. لم أرى. نقدم كلام من؟ الاثنان صادقان لأنهما ثقات. الاثنان صادقان. هذا حدث بأنه لم يرى، هو لم يرى فعلا، هو لم يرى فعلا، شغله شيء لم يمر من هذا الجانب كذا كذا، هو لم يرى. أما الثقة الذي قال رأيت، إذن فقد رأى. فحينما تقول إحدى نساء النبي ما رأيت النبي يصوم الصيام، هي تخبر عن رؤيتها ما رأت. تأتي أخرى تقول رأيت، كلام المثبت مقدم على كلام الناس. وكما يقول ابن خزيمة، حتى لم تأتي امرأة تثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى كل الأعمال الصالحة في هذه العشر، في هذه العشر. فمن الأعمال الصالحة الصيام. يا ليتنا نصومها، يا ليتنا نكثر من ذكر الله فيها. وبعض الصحابة كان يخرج في هذه الأيام ويرفع صوته بالذكر في الأسواق التي هي محل غفلة، ويقول إنها أيام عبادة وذكر، أذكر الناس حتى يذكروا الله، حتى يذكروا الله، حتى يذكروا الله. يا ليتنا، يا ليتنا نستغل هذه الفرصة ونبدأ هذه الأيام بمزيد طاعة نحافظ عليها بالطبع بعد هذه الأيام، حتى يبدل الله حالنا إلى أحسن حال. يا ليتنا. الباب مفتوح، وفي هذه الأيام ما يشبه المزاد، الأعمال الصالحة تضاعف عليها الأجر، تضاعف عليها الأجر. فأكثروا من الطاعات وفروا إلى الله. وأقول ختاما لكلامي، الذي يريد أن يضحي، أن يضحي، عليه أن يلزم نفسه هذه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، الحديث صحيح مسلم، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصن شعرا ولا يقلمن ذكرا. الذي سيضحي من السنة ألا يحلق ولا يأخذ من شعره شيئا، أيا كان شعر البلد، أيا كان، ولا يأخذ من ظهوره شيئا. وقد قال بعض شراح الحديث تلك سنة نلتزم بها كما قالها النبي. وقال البعض الآخر الحكمة من ذلك أن تشهد عليك هذه الأشياء بأنك كنت من المضحين. تلك سنة ينبغي أن يلتفت إليها الذين وسع الله عليهم وسيضحون. أعود إلى كلامي وأقول إن شاء الله تعالى ينبغي أن نفر إلى الله وأن نكون من أهل التقوى، حتى يصلح الله سبحانه وتعالى لنا حالنا ويبدله إلى خير حال. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعل لنا من كل ضيق فرجا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا. اللهم وسع لنا في الأرزاق، اللهم وسع لنا في الأرزاق، ووفقنا إلى صالح الأعمال، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى لي معكم كلمة لن تستقطع دقيقة.